ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض, أسألك يا خلاق يا عليم أن تبارك لها فيما حسدت عليه, بارك لها فيما نظرت عليه على وجه جميل, بارك لها فيما حسدت عليه على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة, بارك لها في جمالها يا ربنا, بارك لها في جمالها وحسن وجهها وجسمها, بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه. كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, فتبارك الله رب العالمين, بارك لها في وجه كالقمر, فتبارك الله رب العالمين, بارك لها في جمال وجهها وجسدها وجسمها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, كلا والقمر, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, بارك لها فيما نظرت عليه على وجه جميل وعلى خلق حسن وعلى جمال جسمها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم, وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناعمة ناظرة ناعمة ناظرة ناعمة مسفرا مسفرا مسفرا فتبارك الله على الجمال والبهاء والنوار والشياكة والأناقة بارك لها في جمالها بارك لها في جمال وجهها وجسمها وشعرها بارك لها في شعرها يا ربنا يا عظيم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناظرة ناظرة ناظرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال جمال جمال جمال أبطل يا ربنا ذرى عين عين عين حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا ذرى عين نظرت معجبة ومشتية ومتمنية ومتهنية للجمال والبهاء للجمال لجمال الوجه لجمال الوجه لجمال العينين والأنف والثغر لجمال العينين والأنف والثغر أبطل يا ربنا عينا على الوجه أبطل يا ربنا عينا في الوجه أبطل يا ربنا أثر حسد حسد في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه على الشعر على الشعر على الشعر وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى الجسم وعلى الجسم وعلى الجسم وعلى الجسم على تناسقه فتبارك الله أحسن الخالقين وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ نائمة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها وحسن لون جلدها وحسن لون شعرها بارك لها في جمالها في جمال روحها في جمال روحها في جمال روحها في جمال وجهها في جمال وجهها في جمال وجهها في جمال جسمها في جمال جسمها بارك لها يا ربنا بارك لها بارك لها يا ربنا بارك لها في جمال وجهها في جمال شعرها في جمال شعرها في جمال جسمها في جمال جسمها بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا فيما آتيتها بارك لها يا ربنا فيما آتيتها أبطل يا ربنا أثر عين من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من المعارف من المعارف من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب من الأرحام من الأرحام بارك لها يا ربنا بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في بهائها ونظارتها ونظافتها ونظارتها ونظافتها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين بسم الله بسم الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. أقضي يا ربنا ثرائي عين لما لما عين حارة حارة عين لما لما عين حارة حارة وحسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين على جمالها على بهائها وعلى حسبها ونسبها وعلى حس جسمها وقامتها وعلى حس جسمها وقامتها وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب. أصلي يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد غلبها وقهرها وضيق صدرها وشوه وجهها وسوها شعرها وسوها وجهها وقبح وجهها وقبح وجهها وقبح جسدها وقبح جسمها. أصلي أثر حسد حسد شديد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد. أصلي يا ربنا أبطلها حسدا شديدا أثر على روحها أثر على قلبها أثر على صدرها أثر بالأورام أثر بالأورام أثر بالأورام أثر بالأورام. أطل يا ربنا أثر عين عين عين نظرة لامة عين عين نظرة حاسدة عين عين نظرة لامة عين عين على صدرها عين عين على صدرها. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على الجمال على جمال صدرها على جمال صدرها على جمال روحها على جمال صدرها على جمال روحها على جمال خلقتها على جمال خلقتها على جمال وجهها. بارك لها يا ربنا بارك لها في وجهها بارك لها في جسمها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا بارك لها بارك لها فيما أعطيتها بارك لها فيما أعطيتها بارك لها فيما أعطيتها بارك لها يا ربنا بارك لها بارك لها يا ربنا في جمال شعرها في جمال شعرها في جمال شعرها في جمال شعرها في جمال وجهها في جمال على حسن تقاسيم وجهها وجسدها على حسن تقاسيم وجهها وجهها وجسدها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه فيما حسدت عليه فيما حقدت عليه فيما نظرت نظرت عليه فيما نظرت عليه. أطل يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد عليها عليها عليها عليها عليها عليها. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون عيون عيون نظرت عيون نظرت لأمة عيون عيون نظرت حاسدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا هذه العيون أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله. بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها. اللهم بارك لها في جمالها بارك لها يا ربنا في الجمال في الجمال الأخاذ في الجمال الأخاذ في الجمال الأخاذ في بياضها في بياضها في على حسن تقاسيم وجهها. بارك لها يا ربنا فيما أتيتها إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك وصوركم فأحسن صوركم. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ولكم فيها جمال جمال جمال جمال جمال وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وعيون على حظ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم. وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا بما صبروا جنة جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا بما صبروا جنة جنة وحريرا. فتبارك الله رب العالمين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها ونضارتها وشياكتها وعناقتها ورشاقتها. بارك لها يا ربنا في الجمال بارك لها يا ربنا في الجمال. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا اكفيها اكفي يا ربنا الجميلة اكفي يا ربنا الأنيقة اكفي يا ربنا المحسودة اكفي يا ربنا المعيونة اكفي يا ربنا الممسوسة اكفي يا ربنا المسحورة اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها يا ربنا من غلبها اكفيها يا ربنا من سحرها اكفيها يا ربنا من نظر لها من نظر لها من نظر لها فأصابها فأصابها من رجل وامرأة من رجل من رجل من رجل من قريب من قريب من قريب وبعيد من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العربي والعجم ومن العربي والعجم ومن العربي والعجم. أرطب يا ربنا أثر عيون عيون على الجمال على الجمال. بارك لها يا ربنا في الجمال. بارك لها يا ربنا في الحظ في الحظ الطيب. بارك لها يا ربنا في الحظ. بارك لها يا ربنا فيما أتيتها وفيما أعطيتها. إن أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم شكرتم لأزيدنكم. فتبارك الله تبارك الله على دين قويم على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى حسب ونسب وعلى حسب ونسب. بارك لها يا ربنا في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة. وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة. فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت. أطل يا ربنا أثر حسد وعين. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون. على الضحكة والبسمة على الضحكة والبسمة وعلى شراح صدرها وعلى شراح صدرها. أطل يا ربنا أثر حسد الحسد الشديد على البهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر عين. بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها يا ربنا في جمالها. وأعلي يا ربنا حظها وأعلي يا ربنا حظها. وأذن يا ربنا بشفائها وأذن يا ربنا بشفائها وعافيتها ورفع بلائها وضرها ونصرها على أعدائك وأعدائها ونصرك يا ربنا على أعدائها ونصرك يا ربنا على أعدائها ونصرك يا ربنا على أعدائها. الظالمين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاسدين الحاقدين الناظرين الناظرين الناظرين. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثر بالغا قويا عظيما. أثر على وجهها أثر على وجهها أثر على شعرها أثر على عقلها أثر على دينها أثر على قلبها أثر على صدرها أثر عليها على حظها على حظها على حظها أثر على حظها. نكسه نكسه نكسه نكسه. بارك لها في جمالها وبهائها ونظارتها وشياكة فيها يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها في جمالها اللهم بارك لها في جمالها. بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها في جمالها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا بقولك العظيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا بقولك العظيم. تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. يا الله يا الله أثر الحسد الشديد أثر الحسد والعيون والعيون والعيون. أعيدك برب الفلق يا أمة الله أعيدك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. يا الله يا الله يا الله يا الله. بارك لها في جمالها اللهم بارك لها في جمالها وبهائها ونظارتها وأطل حسدا على ذلك وأثر عيون عيون عيون عيون عيون ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة على ذلك على جمالها على جمالها على بهائها على بهائها على نظارتها على شياكتها على أناقتها على رشاقتها على رشاقتها على جمال روحها على جمال روحها على جمال روحها على أخلاقها على أخلاقها على طيب معشرها على طيب معشرها على ذكائها على ذكائها وعبقريتها على ذكائها وعبقريتها وعلى عقل الرزين وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى فكر سديد. أطل يا رب أثر حسد وعين شديد قوي عظيم قديم قديم قديم قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن. أطله يا رب بقوله. فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله تبارك الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرجها من قلبها وصدرها، أخرجها من جمالها وبهائها ونظرتها. أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي من جمالها، أخرجي أخرجي من جمالها وبهائها ونظرتها، أخرجي من شعرها، أخرجي من عقلها، أخرجي أخرجي أخرجي يا عين من خدها، من خدها، من ثغرها، من ثغرها، من أنفها، من أنفها. أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي يا عينا بأمر الله من جمال وجهها، من جمال وجهها، من من من من من جسدها، من جسمها، من جمال جسمها. أخرجي يا عينا من رشاقتها، أخرجي يا عينا من رشاقتها، أخرجي يا عينا مشوهة، يا عينا مقبحة، أخرجي يا عينا حسودة، حقودة. أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من قلبها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من دمها، من عظامها، من مفاصلها. أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من حظها، من نصيبها، من حظها، من نصيبها، من حظها، من نصيبها. أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من صدرها، من صدرها، من صدرها، من بطنها، من بطنها، من بطنها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من ذريتها، من ذريتها، من حظها، من حظها. خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا نفس، يا نفس، يا عين، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي يا عين، خرجي يا عين بأمر الله، بأمر الله. أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي منها ومن زوجها، أخرجي منها ومن زوجها، أخرجي منها ومن ذريتها، أخرجي منها ومن ذريتها. خرجي يا عين، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي عينا بأمر الله من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من العمود الفقري. أخرجي من دمها وعظامها، أخرجي من دمها وعظامها، أخرجي من دمها وعظامها. أخرجي أخرجي بأمر الله يا عين، يا عين، يا عين، أخرجي من جمالها، أخرجي من جمالها، أخرجي من جمالها. أخرجي بأمر الله، أخرجي بقوة الله، أخرجي بقوة الله وقدرة الله، وقدرة الله، وقدرة الله. أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين من جمالها، من بهائها، من نظارتها، من شياكتها. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، بسطة في العلم والجسم، بسطة، بسطة في العلم، في العلم، في العلم، في العلم والجسم، والجسم، والجسم، والجسم، والجسم، والجسم، والجسم، والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. بارك لها يا ربنا، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. بارك لها يا ربنا في جمالها، في جمالها، في بهائها، في نظارتها، في رشاقتها، في رشاقتها، في جمالها، في جمالها. بارك لها يا ربنا. اللهم اضعف عين، عين، عين ونظرة، وحسد، وحسد، وحسد، وحسد عند جمعة نساء، عند جمعة نساء، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، عند جمعة، عند جمعة، عند عند جمعة، في الأعياد، في الأعياد، في الأعياد، في الأعياد، عند جمالها، عند أخذها، عند أخذها، عند أخذها المساحيق، المساحيق على وجهها، عند لبسها، عند لبس أحمر، عند لبس أصفر، عند لبس أبيض، عند لبس أسود، عند لبس أحمر، عند لبس أخضر، عند لبس أزرق. بارك لها يا ربنا، بارك لها. بسم الله بسم الله. أطلع يا رب أثر حسد، حسد، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، حسد شديد، شديد، شديد. أطلع يا ربنا، أطلع، أطلع، أطلع، أطلع يا ربنا، أطلع، أطلع، أطلع، أطلع على ذريتها، على ذريتها، على ذريتها، على جمالها، على بهائها. أطلع يا ربنا أثر حسد، حسد شديد، وعيون، وعيون، وعيون، نظرت ثم نظرت ثم عبس وبصر. بارك لها في جمالها، بارك لها في جمالها يا الله يا عظيم، بارك لها في جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها. فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم، وصوركم. هو الذي يصوركم، يصوركم، يصوركم في الأرحام، في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم، يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم، يصوركم، يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم، يصوركم، يصوركم، يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام. في الأرحام شيء في شر، والذي يصوركم يصوركم في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم صورناكم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الله تبارك الله على ما أتيت على ما أتيت على ما أتيت على ما أعطيت على ما أعطيت على ما أعطيت. إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. حور حور وزوجناكم بحور بحور العين بحور بحور بحور بحور بحور حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات مقصورات في الخيام حور حور حور حور حور حور مقصورات في الخيام. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. حور حور مقصورات مقصورات في الخيام وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله في أي صورة ما شاء ركبك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها بارك لها في جمالها. حور حور مقصورات حور حور حور حور حور مقصورات حور حور حور حور حور حور مقصورات. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور بحور العين بحور العين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ. وحور عين حور عين كأمثال اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور حور عين عين عين عين عين كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ المكنون. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض بيض مكنون كأنهن بيض كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت الياقوت الياقوت والمرجان. كأنهن بيض بيض بيض مكنون بيض مكنون كأنهن الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت والمرجان. كأنهن الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت والمرجان الياقوت الياقوت الياقوت. كأنهن الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت والمرجان. كأنهن بيض بيض مكنون كأنهن الياقوت الياقوت الياقوت الياقوت والمرجان والمرجان والمرجان والمرجان. تبارك الله تبارك الله. زوجناهم زوجناهم بحور بحور العين زوجناهم زوجناهم زوجناهم زوجناهم زوجناهم بحور بحور زوجناهم زوجناهم زوجناهم زوجناهم زوجناهم وزوجناهم بحور عين بحور عين. متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم وزوجناهم بحور بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج أزواج مطهرة أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة تبارك الله على العفة والشرف والكرامة تبارك الله على العفة والحافظين فروجهم والحافظات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات والحافظين فروجهم والحافظات أطلي ربنا ترى حسد حسد على الجمال بارك لها في جمالها وبهائها نظارتها وشياكتها وأناقتها فتبارك الله أحسن الخالقين فأحسن صوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله لكم فيها جمال ولكم فيها جمال تبارك الله على الجمال على البهاء على النظارة على الشياكة على الأناقة على حسن جسمي والقامة تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانك يا بديع السماوات والأرض خلقت فأبدعت يا بديع السماوات والأرض سبحانك الذي خلق كل شيء سبحانك وخلق كل شيء سبحانك يا خالق لكل شيء سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكبرك سبحانك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره تقديرا. سبحانك سبحانك يخلق الله ما يشاء يختص برحمته من يشاء. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله احسن الخالقين. بارك لها يا ربنا في جمالها بارك لها في جمالها في جمالها في جمالها في جمالها في جمالها في جمالها في جمالها. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء. سبحانك يا ربنا الله خالق كل شيء خالق كل شيء. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. هو الله الخالق البارئ المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور. صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء أتقن كل شيء. وزوجناهم بحور العين وزوجناهم وزوجناهم بحور بحور العين بحور العين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. هو الذي يصوركم في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. اللهم بارك لها اللهم بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها في جمالها في جمالها في بهائها في نظارتها في شياكتها. بارك لها يا ربنا في حظها في حظها في حظها الطيب في حظها المبارك في حظها في حظها في حظها في حظها. وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا. بارك لها يا ربنا في صبرها في صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها على صبرها. بارك لها على صبرها على صبرها على صبرها. وجزاهم بما صبروا بما صبروا بما صبروا جنة بما صبروا بما صبروا. وجزاهم بما صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا. وجزاهم بما صبروا صبروا صبروا صبروا. وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا صبروا صبروا صبروا. وجزاهم بما صبروا بما صبروا جنة جنة وحريرة جنة وحريرة. وجزاهم بما صبروا بما صبروا بما صبروا بما صبروا بما صبروا بما صبروا بما صبروا جنة جنة جنة وحريرة. بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها اذري يا ربنا ضيقها اذري يا ربنا ضيقها. اللهم اشرح يا ربنا صدرها. اللهم اطلي يا ربنا حسدها اطلي يا ربنا حسدها اطلي يا ربنا حسدها اطلي يا ربنا احسادا عليها احسادا عليها. واثر عيون عيون عيون. اخرج يا عين اخرج بأم بالله اخرج يا حسد اخرج يا حسد اخرج بأم بالله اخرج يا نفس ظالمة اخرج يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس. اخرج يا ربنا شيطان عين شيطان عين. اصبح عاشقة اصبح عاشقة في جسدها في جسدها في جسدها. عليك به عليك به. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج يا ربنا خبيثة في جسدها في جسدها اخرجها اخرجها خبيثة خبيثة في جسدها في جسدها. اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله يا ظالمة اخرجي يا ظالمة اخرجي يا ظالمة. اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا حسدها اخرج يا ربنا عينها اخرج يا ربنا سحرها. اخرجوا بامر الله يا ظالمين من جسد المغلوبه من جسد الراكعه السائده لله تعالى. اخرجوا من راسها اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا من ظهرها وقفاها اخرجوا من رحمها اخرجوا من بينها وبين زوجها اخرجوا من قلبها وصدرها اخرجوا من بطنها اخرجوا بأمر الله من عنقها اخرجوا من رقبتها اخرجوا من رقبتها اخرجوا من عنقها اخرجوا من رأسها اخرجوا من وجهها من وجهها من وجهها من وجهها. اخرجوا مع فمها اخرجوا مع جبرها اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله من يديها ورجليها اخرجوا من مسام جلدها اخرجوا اخرجوا من منابت شعرها اخرجوا من تحت أظافرها اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا. اقسم عليكم بالله الا خرجتم الا خرجتم يا اعداء الله اخرجهم اخرجهم صاغرين اذله اذله اذله اذله. اخرج اخرج اخرج. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ساحره حاسده عاشقه حاسده ساحره عاشقه. اخرجهم اخرج يا عين اخرج يا عين اخرج يا حسد اخرج يا حسد اخرج يا ساحره اخرج بامر الله. اخرج يا رب العقد اخرج يا عقده اخرج يا عقده اخرج يا عقده بامر الله بامر الله بامر الله. بسم الله